بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 30 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا باب المفعول فيه، وهو الظرف. فما معنى قول الناظم: وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع مجتمع؟ يا عبد الملك، إذا كان ما هو هذا ظرف؟ زمان أو مكان؟ إذا كان ظرف المكان مصوغا من مصدر الفعل فيشترط لكي يكون نصبه على الظرفية مقيسا، يعني أن يأتي قبله ما يجتمع معه في أصله أي في الحروف. مثل إيش؟ ها؟ رمى، مرمى، ها؟ لا، أي شيء. نعم، لا يلزم أن يكون فعلا. هو يعني من باب التعبير بالمثال فقط، إذا كان حصل ذكر الفعل فقط، المراد ما يجتمع معه في أصله سواء كان فعلا أم غير فعل، لكن المصدر ينظر هل يأتي أو لا، هل تأتي منه الأمثلة. لكن بالنسبة لاسم الفاعل مثلا أو غيره فنعم. طيب، ما هو الظرف الذي يقال فيه غير متصرف يا سليمان؟ هو الذي لا يخرج عن الظرفية إما قطعا أو لا يخرج عنها إلا إلى شبهها. أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: المفعول معه، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام نو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. هذا باب المفعول معه. والمفعول معه الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو تفيد المعية لبيان من فعل معه الفعل كما هو معروف لديكم. فالمؤلف رحمه الله تعالى في البيت الأول ذكر لنا حكمه وأنه منصوب، فقال ينصب، وهذا واضح لأنه من المفاعل والمفاعل منصوبة. ينصب تالي الواو أي ما يأتي بعد الواو مفعولا معه، أي حال كونه مفعولا معه ينصب، فيعرب مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. هذا المثال أشار به إلى الشروط التي بها ينصب المفعول معه. فالشرط الأول أن يتقدم فعل أو شبه الفعل، أن يتقدم فعل أو شبه الفعل، والمراد بشبه الفعل هنا ما يتضمن معنى الفعل وحروفه، ما يتضمن معنى الفعل وحروفه بهذا الشرط، لأن هناك ما يتضمن معنى الفعل دون حروفه. مثل إيش؟ مثل اسم الإشارة، فاسم الإشارة هذا يتضمن معنى الفعل أشير، ولكنه لا يتضمن حروفه، فالمراد هنا ما يتضمن معنى الفعل وحروفه، مثل اسم الفاعل أو المصدر: أنا سائر والنيل مثلا، أو البحر أو القمر، وأعجبني سيرك والبحر، فهذا مصدر يتضمن معنى الفعل وحروفه. والشرط الثاني أن تسبقه واو يراد بها المعية، أن تسبقه واو يراد بها المعية، فلهذا قال في نحو سيري والطريق مسرعة، أي حال كونك مسرعة، مسرعة حال من الياء في سيري. طيب، ما الذي نصب هذا المفعول معه؟ قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، يعني هذا النصب حاصل بما سبق من الفعل أو شبه الفعل في القول الأحق. فجمهور أهل العلم على أن الناصب للمفعول معه هو ما تقدم من الفعل أو شبه الفعل، فلهذا قال في القول الأحق، وقال قبلها لا بالواو، يعني هذا النصب ليس حاصلا بالواو، ويريد بهذا الرد على عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، فإنه قد قال بأن الناصب للمفعول معه هي الواو، والله أعلم هل هناك من وافقه على هذا القول، لأنهم لا يذكرونه إلا عن عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وإلا فعامة النحويين على أن الناصب للمفعول معه هو ما تقدمه من الفعل أو شبهه. إذن فإذا قلت أنا سائر والبحر، فما الناصب للبحر يا بكيل؟ ها؟ نعم سائر اسم الفاعل هنا. وإذا قلت أعجبني سيرك والبحر، فالناصب يا عثمان سيرك والبحر، ها؟ المصدر وهو سير. أحسن. قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعدما استفهام نو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، لما ذكر في البيت الثاني أنه لابد أن يتقدم، بل وأشار إليه في البيت الأول أنه لابد أن يتقدم فعل أو شبهه، فقد يقول قائل فكيف تفعل بقول بعضهم ما أنت وزيدا وكيف أنت والكتابة، فقال هذا قاله بعض العرب، قال وبعدما استفهام أو كيف نصب بعض العرب بفعل كون مضمر، يعني يقول أحيانا لا يتقدم فعل أو شبهه، بل تأتي واو بمعنى مع ويأتي بعدها الاسم فينصب، لكن هذا ليس عند جمهور العرب، هذا عند بعضهم، مثل قولهم كما سمعت ما أنت وزيدا، يعني ما بينك وبين زيد، ما أنت وزيدا أي ما بينك وبين زيد، فزيدا هذا منصوب على أنه مفعول معه، وجمهور العرب يقولون وزيد، يقولون هنا وزيد، فالذين نصبوا نصبوا بفعل كون مضمر، يعني نقدر فعل كون مضمر، فقولنا ما أنت وزيدا أي ما كنت وزيدا، نقدر فعل كون ما كنت وزيدا، وكان هذا اختلفوا هل هي تامة أو ناقصة، يأتي معنا الخلاف إن شاء الله تعالى. وكيف أنت وزيدا أي كيف تكون وزيدا، سيبويه قدر في ما قدر فعلا ماضيا ما كنت وزيدا، وفي كيف قدر فعلا مضارعا كيف تكون وزيدا. إذن شوف ما أنت وزيدا أصلها ما كنت وزيدا، لكن لما حذفت كان انفصل الضمير فصارت ما أنت، مفهوم أو لا؟ وكيف تكون وزيدا لما حذفت تكون برز الضمير الذي فيها ما كيف تكون كيف أنت والكتابة أو وزيدا أو نحو ذلك، يمثلون هنا بقول بعض العرب كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وقصعة من ثريد، فالتقدير كيف تكون أو أصلها كيف تكون وقصعة من ثريد. طيب فالشاهد أن بعض العرب يفعل هذا فينصب بدون تقدم فعل أو شبهه، ثم بيّن لنا أحوال هذا الاسم من حيث اختيار النصب أو اختيار الرفع أو وجوب النصب ونحو ذلك، فقال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. يقول إذا أمكن العطف بدون ضعف لا لفظي ولا معنوي فهو أفضل، إذا أمكن العطف بدون ضعف لفظي ولا معنوي فهو أفضل. لماذا؟ لأن الأصل في الواو العطف، الأصل في الواو العطف، فنبقى على الأصل، مثل أن تقول جاء زيد وعمر، هذا أفضل من أن تقول جاء زيد وعمرا، مع جواز وعمرا، واضح؟ مع جوازها متى؟ إذا أريد أنه معه. لماذا كان هذا أفضل؟ لأن العطف سائغ مع عدم الضعف، لا يوجد أي ضعف، ومنه جاء الأمير والجيش، فتقول جاء الأمير والجيش جائز. وعكسه إذا ضعف النسق، قال والنصب مختار لدى ضعف النسق، يعني إذا كان هناك ضعف في عطفنا فالأحسن أن ننصب، مثل جئت وزيدا مثلا، جئت وزيدا يجوز جئت وزيد ولكنه ضعيف، لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نعطف على ضمير رفع متصل فالأفضل أن نفصل بضمير منفصل، فنقول جئت أنا وزيد، جئت أنا وزيد. فلما لم نأتي بأنا قلنا جئت ومباشرة، فكان النصب أرجح فتقول جئت وزيدا. قال والنصب مختار لدى ضعف النسق، واضح. ثم قال والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. يقول إذا لم يجز العطف إما بسبب شيء لفظي أو معنوي لم يجز معنا العطف، فهنا لا بد من النصب. قال والنصب إن لم يجز العطف يجب، مثل أن تقول سرت والبحر مثلا، سرت والبحر يصلح هنا سرت والبحر مثل جئت وزيد، لأن البحر ما يسير، البحر ما يسير، فهنا نقول سرت والبحر هنا من أجل المعنى، من أجل المعنى لم يجز الرفع بل يجب هنا النصب. أحيانا تحتاج أن تقدر عاملا، ولهذا قال أو اعتقد إضمار عامل تصب، مثل قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان. إيش معنى تبوأوا؟ تبوأوا إيش معنى تبوأوا؟ سكنوا، سكنوا الدار، تبوأوا الدار أي سكنوا الدار. فلو قلنا بأن الواو عاطفة العطف على نية تكرار العامل، فسيكون معنى والذين سكنوا الدار وسكنوا الإيمان، فقالوا هنا نقدر عاملا، نقدر عاملا فنقول والذين تبوأوا الدار وألفوا الإيمان، ألفوا الإيمان مثلا. قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، من أي باب؟ ها؟ من هذا الباب يعني الذي نقدر فيه عاملا. إيش نقدر؟ نعم، إذن نقدر عاملا، ها؟ أو إيش؟ أجمعوا أمركم وشركاءكم، وأجمعوا شركاءكم من هذا الباب، أو نقول مفعول معه. يعني الآن أجمعوا أمركم وشركاءكم، لو قلنا بأن شركاءكم معطوف على أمركم، فطبعا هذا على قول كثير من العلماء، هنا سيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. قالوا والفعل أجمع الرباعي لا يكون للذوات وإنما يكون للمعاني، أجمعوا أمركم، وأما الذوات فإنما يقال فيها جمع لا أجمع، يؤتف منها بالثلاثي فيقال جمع شركاءهم. فإذا إما أن نقول أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم فتكون الواو عاطفة نعم، لكن من عطف الجمل لا عطف المفردات، وإما أن نقول بأن شركاءكم إيش؟ مفعول معه، إما أن نقول بأن مفعول معه. ثم قال رحمه الله الاستثناء. طيب باب المفعول معه واضح صح؟ أمور سهلة إن شاء الله. قال الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، إتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، أصلح عدما وعدما كما في الحاشية، هناك بعض الكلمات ما عاد أحتاج إلى أن أنبه عليها موجود في الحاشية، وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع، في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنا بإلا نسبا، ولسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا، واجرر بسابقي يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد، وحيث جرى فهما حرفان، كما هما إن نصبا فعلان، وكخلا حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. قوله رحمه الله الاستثناء يريد المستثنى، فالمصدر هنا معناه اسم المفعول، لأن الكلام في المنصوبات، الكلام في المنصوبات، والمنصوب هو المستثنى في بعض أحواله، وإنما أورد بعد المفعولات لأنه من أنواع المفعولات. ولهذا بعضهم كما تقدم معنا الظاهر في دروس ماضية يسميه إيش؟ يسمي المستثنى المفعول، المفعول إيش؟ ها؟ دونه. بعضهم يسمي المستثنى المفعول دونه، يعني قام زيد، قام القوم إلا زيدا، الفعل فعل دون زيد، فيسميه المفعول دونه. فلأجل هذا يورد باب الاستثناء بعد المفعول، بعد المفعولات. نعم. وبعضهم يقول المراد الاستثناء على حقيقته، يعني لأنه يذكر حكم المستثنى وحكم غيره، لكن أكثر الأحكام هي متعلقة بالمستثنى، وما يذكر غير ذلك فإنما هو تبع. قال رحمه الله ما استثنت إلا، يعني ما استثنت إلا، فحذفت الهمزة سهلت لأجل النظم فكسرت التاء، ما استثنت إلا، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. يقول إذا كان الكلام تاما بعد إلا فإن المستثنى منصوب، ونشترط نزيد ماذا بعد زيادة على التمام؟ ها؟ أن يكون مثبتا، أن لا يكون منفيا. هذا الشرط لم يصرح به، لكنه يفهم من قوله وبعد نفي أو كنفي تخف إتباعه ما اتصل. إذن نستطيع أن نقول قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا فيه تصريح بشرط، وتمام البيت فيه إشارة إلى شرط آخر. فإنه قد تقدم معك في الكتب السابقة أن الكلام إذا كان تاما موجبا وجب نصب المستثنى على الاستثناء، إذا كان الكلام تاما موجبا. وهل ننظر هنا إلى نوع الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ لا، ما ننظر. إذا كان الكلام تاما موجبا، تاما أي إيش معنى تاما؟ ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه، أما المستثنى لابد أن يوجد في كل جملة، لكن الكلام على المستثنى منه، فالكلام التام هو الذي يوجد فيه المستثنى منه، والكلام الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو شبهه، وشبه النفي هو النهي أو الاستفهام، بعضهم خاصه بالإنكار. طيب، فإذا كان الكلام تاما موجبا فيجب نصب المستثنى، سواء كان الكلام سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا. فالمتصل مثل قام القوم إلا زيدا، والمنقطع يمثلون قام القوم إلا حمارا مثلا، ومثل لو تقول مثلا ماتت الطيور إلا بقرة، ماتت الطيور إلا بقرة، هذا أحسن من قام القوم إلا حمارا، والأمر سهل. ومنه على المشهور فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، لأن إبليس ليس من الملائكة. طيب، قال وبعد نفي أو كنفي، يعني شبه النفي الذي هو النهي والاستفهام، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل. إذا ما يعرب إتباع، ها؟ ما يعرب إتباع؟ نائب فاعل انتخب، انتخب إتباع، إذا إتباع نائب فاعل لما قبله وهو انتخب، انتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع. إذن هذه الحالة الثانية، أن يكون الكلام تاما لكنه منفي، أن يكون الكلام تاما لكنه منفي، فما الحكم هنا؟ نقول معنا تفصيل. إن كان الكلام متصلا فالمختار هو الإتباع، قال إتباع ما اتصل. وإن كان الكلام منقطعا، يعني الاستثناء، إن كان منقطعا فالمختار هو النصب. واضح؟ قال وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع. إذن إذا قلت يا من، يا محمد، ما قام القوم إلا زيد. فالمختار في شكل زيد إيش؟ كيف تقول ما قام القوم إلا زيد؟ وإذا قلت ما رأيت القوم، ها إيش المختار؟ إلا زيدا. ما رأيت القوم إيش المختار؟ ها بندل النصب. وغير المختار، ما رأيت القوم غير المختار هنا إلا إيش؟ إلا زيد. نرفع على إيش؟ ترفع على إيش؟ على إيش؟ على إيش رفعت؟ ها وديع نفسها. إذا قلت ما رأيت القوم فستقول إلا زيدا قطعا، إلا زيدا. لكن الأفضل أن تعربها بدلا، ويجوز أن تعربها مستثنى، واضح؟ فإذا قلت ما مررت بالقوم تقول هنا إلا المختار يا عاصم. إيش المختار؟ ما مررت بالقوم إلا إلا إيش؟ زيد، على أنه إيش؟ بدل. وغير المختار زيدا، ما مررت بالقوم إلا زيدا. إذن إذا كان الكلام تاما منفيا فالمختار الإتباع على البدلية، ولا تقل المختار الرفع، لأنه لا يلزم أن يكون رفعا، هو بحسب المبدل منه، أهو مرفوع أم منصوب أم مجرور. طيب، لأن قلنا المختار الإتباع، والتابع يتبع متبوعه في الإعراب. وغير المختار هو النصب، والنصب عربي جيد، النصب عربي جيد. هذا إذا كان الكلام متصلا. وأما إذا كان الكلام منقطعا، إذا كان الاستثناء منقطعا، فجمهور العرب ينصبون. قال وانصب أي وجوبا عند الجمهور، عند جمهور العرب، وانصب منقطع. فإذا قلت ما قام القوم إلا حمار، فستقول حمار حمارا حمار. ما يا بكي؟ الجمهور على النصب، الجمهور هنا جمهور العرب، الجمهور هنا أي جمهور العرب، ليس عندهم إلا النصب. قال وعن تميم فيه إبدال وقع، يعني أن تميما يرون هنا حتى الإبدال، يبدلون فيجيزون إلا حمار، ما قام القوم إلا حمار. ويأتي مع تأتي معنا شواهد يعني بني تميم وما يقوله الجمهور فيها في الشرح الموسع إن شاء الله تعالى. قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. طيب هذا نأتي له إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.